الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما له وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإلى لقاء جديد في دروس شرح نظم أسهل المسالك للبشاري رحمه الله. وكنا في الدرس الذي مضى بدأنا الكلام عن أقسام المياه وما يرفع الحدث، وذكرنا أقسام المياه وشرحنا كلام الناظم وأنها ثلاثة أقسام: ماء مطلق طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره، يصلح للعادة وللعبادة يرفع الحدث الأصغر والأكبر، وماء طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة. وكذلك القسم الثالث، رأينا القسم الثالث وهو الماء النجس، وهو الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه بنجس فيحكم عليه بالنجاسة، فلا يصلح للعادة ولا للعبادة كما قلنا. ثم ختم المصنف أو الناظم عليه رحمة الله الباب بذكر ما يكره استعماله من المياه، وقفنا عند ذلك الحد وقلنا سنكمل هذا اليوم في هذا الدرس. قال الناظم رحمه الله: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. قلنا بعد أن ذكر الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس، تكلم عن الماء الذي يكره استعماله وذكر نوعين. الأول الذي ذكره قال: وكره ما استعمل في رفع الحدث، أي الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر الذي تقاطر من الأعضاء إذا جمع واستعمل مرة أخرى، فهذا يكره عند المالكية إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره قلنا فلا كراهة. وكذلك ذكر في عجز البيت: كما قليل لم يغيره الخبث، أي يكره كذلك الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا يكره استعماله أيضا عند وجود غيره. وقلنا إن مقدار اليسير هو ما في حجم آنية الوضوء للمتوضئ، وما في حجم آنية الغسل للمغتسل، فهذا تقريبا هو القليل. وذكروا رحمهم الله أنواعا أخرى من الماء الذي يكره استعماله، فمن ذلك الماء القليل الذي ولغ فيه الكلب أكرمكم الله، وذلك لاستقذاره وللخلاف الحاصل في سؤره، أي للخلاف الحاصل في سؤره هل هو طاهر أم نجس، فهذا في مشهور المذهب يكره استعماله. وحينما نقول السؤر هو فضلة ما شرب منه. وكذلك أيضا يكره الماء المشمس، أي الماء الذي يسخن بالشمس، وذلك في الأقطار الحارة، يعني في الأقطار الحارة دون غيرها، يعني في البلدان الحارة يعني كأرض الحجاز ونحوها، فهذا قالوا يكره الماء المشمس فيه. أما في غيرها من الأقطار الباردة فإنه لا يكره قالوا. وقيل أيضا لا يكره مطلقا، أيضا هناك قول في المذهب أنه لا يكره، أي هو مباح، ولكن المشهور أنه مكروه. وكذلك من المياه التي تكره الماء الشديد الحرارة أو البرودة، أي شديد الحرارة أو شديد البرودة. وقالوا علة الكراهة لأنه يمنع من إتقان وإسباغ الوضوء، إذا كان الماء شديد الحر أو شديد البرودة فإن المتوضئ قالوا سيسرع ويعجل في وضوئه فلن يحسنه ولن يتقنه، وهذا لا يتنافى مع حديث إسباغ الوضوء على المكاره، أي أن يسبغ الإنسان الوضوء ولو كان الماء باردا، فإن الماء البارد المقصود في الحديث الذي يسبغ به الوضوء هو ما كانت برودته محتملة، لكن الماء الذي يبرد برودة شديدة فليس من ذلك لأنه ينقلب إلى أذى. وكذلك أيضا من المياه التي تكره الاغتسال في الماء الراكد إذا لم يكن مستبحرا، والمقصود بالمستبحر أي إذا كثر، فإذا لم يكن الماء مستبحرا كان راكدا ولم يكن كثيرا جدا فهذا مما يكره الاغتسال فيه، أما إذا استبحر وكثر وكان كثيرا جدا فإنه لا يكره. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى باب آخر فقال: باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية. عقد الناظم رحمه الله هذا الباب لبيان الأعيان الطاهرة والنجسة، أي لبيان الذوات التي حكم الشرع بطهارتها والذوات التي حكم الشرع بنجاستها. هذا معنى الأعيان الطاهرة والنجسة، أي الذوات الطاهرة والنجسة بالطبع التي جاء الشرع بطهارتها أو نجاستها أو دل على ذلك بصريح العبارة أو استنبط ذلك من الأدلة. وكذلك أيضا لبيان ما يجوز من التحلي، قال: أي ما يجوز من التحلي والتزين، أي ما يجوز التحلي والتزين به من الذهب والفضة ونحو ذلك وما لا يجوز. في آخر هذا الباب ذكر الناظم رحمه الله أبياتا في ذلك. ثم قال عليه رحمة الله: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه بلغامه دموعه مرارة المباح أو رجيعه. وأسلم أن أقرأ: صفراؤه بلغامه دموعه مرارة المباح أو رجيعه، كلاهما صحيح لكن الثانية أصح لأننا لا نحتاج حينها إلى استعمال علة في البيت. إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن. إن اغتذى بطاهر، هناك فاصلة أو نحو ذلك لأنه سيبتدئ معنى جديد، قال: واللبن من آدمي في حياة توقن، هذه عبارة أخرى جديدة. شرع عليه رحمة الله إذن في بيان الأعيان الطاهرة فقال: وكل حي طاهر، أي كل جسم قامت به الحياة هو طاهر ولو كان كافرا أو كلبا أو خنزيرا على مشهور المذهب، ولو تولد من أصل نجس كالدود والحشرات المتولدة من الميتة والنجاسة، وهذا قال به المالكية خلافا للشافعية وللحنابلة. ودليل طهارة الكافر قوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، الآية في سورة الإسراء. فهذه الآية يستوي فيها في الآدمية وفي الحياة الكافر والمسلم، ويستدل أيضا على طهارة جسم الكافر بأن الشرع أباح نكاح الكتابيات، أي اليهوديات والنصرانيات، ومعلوم أن زوجها المسلم لا يسلم من ملامستها ومن عرقها، فلو كان الكفار أنجاسا في أجسامهم لما شرع الله عز وجل الزواج منهن، ولما شرع مباشرة النجاسة وملامستها. وكذلك استدلوا بأن الشرع أباح طعامهم، ومعلوم أن طعامهم لا يسلم من لمسهم وكذلك من إعدادهم له، فلو كانت أجسامهم نجسة لما أبيح ذلك. فهذا مما استدل به العلماء عليهم رحمة الله على أن الإنسان لا ينجس حتى ولو كان كافرا. أما قوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس في سورة التوبة، فإن المراد به نجاسة الشرك وفساد الاعتقاد، وهي نجاسة حسية وليست نجاسة معنوية، فهذا دليل على طهارة الكافر، أي طهارة جسمه. يعني حينما نقول هنا تنبه، حينما في كل ما سنذكره في هذا الدرس والذي بعده وغير، حينما نذكر الطهارة هنا لا يعني مدحا بالضرورة لذاك الشيء، أو لا يعني إباحة له، أو حينما نذكر سنذكر بعض الأشياء الأعيان الطاهرة إذن التي قد سيستغربها البعض، لا يعني بالضرورة يعني إباحة أكلها أو نحو ذلك أو حل استعمالها، لا، نحكي ونتكلم عن طهارتها أو نجاستها، من حيث إذا لامست الجسم أو البدن أو البقع أو وقع منها شيء إذا كانت سائلة ونحو ذلك في هذه الأشياء في البدن أو البقع والثوب، هل تنجس البقع والثوب وهل ينجس البدن بملامستها أم لا. فنحن نتكلم الآن عن الطهارة والنجاسة من هذا الباب، لأن كثيرا من الناس خاصة المبتدئين في الفقه يخلطون في هذا الأمر. يعني حينما نقول مثلا إن الدخان التبغ، وسيأتي معنا مثلا نقول إنه طاهر، يفهم كثير من عوام الناس بأنه مباح. لا، حينما نتكلم أنه طاهر يعني إذا لمسته بيدك أو تلك الحشيشة أو نحو ذلك، هل تنجس بملامستها، تكون لامست النجاسة فينبغي إزالتها أم لا. فمن هذا الباب نحن نتكلم. إذن فهذا دليل طهارة الكافر. يعني لو أن إنسانا متوضئا صافح كافرا، هل تكون أصابته نجاسة في بدنه؟ من هذا الباب نتكلم، لا، الكافر طاهر. يعني لو لامسته إذا كان لم يباشر نجاسة فليس بنجس. أما الكلب فمشهور المذهب أنه طاهر، خلافا أيضا للشافعية وللحنابلة، مشهور مذهب المالكية أن الكلب طاهر، وخالفهم في ذلك الشافعية وخالفهم الحنابلة فقالوا بنجاسته مطلقة، المالكية قالوا بطهارة عينه وطهارة لعابه وكذلك رطوبته، الشافعية والحنابلة قالوا بأنه نجس مطلقة، والحنفية فرقوا بينه وبين لعابه ورطوبته فقالوا إنه طاهر العين ونجاسته في لعابه ورطوبته، الحنفية فصلوا في ذلك. واستدل المالكية عليهم رحمة الله على طهارة الكلب ولعابه بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. وفي الحقيقة هذا من ذكاء العلماء عليهم رحمة الله، من شدة نباهتهم وشدة ذكائهم في استنباط المسائل من الأدلة. فمعلوم أن الكلب يصيد بفمه وأنيابه، قالوا ولو كان لعابه نجسا لأفسد ما صاده ولما أباحه الشرع. ماذا قال الله عز وجل في الآية؟ قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي الكلاب الجوارح المعلمة. قالوا الكلب كيف يمسكها؟ يمسكها بفمه أي بأنيابه، وكذلك سيصيبها شيء من لعابه لا شك. قالوا إذا كان نجسا كيف يبيح الله عز وجل لنا أكل ما صاده وهو نجس؟ قالوا فهذا دليل على أنه ليس بنجس وأن لعابه ليس بنجس. وكان ونقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول يؤكل صيده فكيف يكره لعابه، كان يسأل ويستنكر، قال يؤكل صيده فكيف يكره لعابه، أي لو كان لا يجوز أو كان لعابه نجسا لما أبيح صيده ولما أبيحت الطيور أو نحو ذلك مما وقع صيده. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، فقالوا إن الأمر بالغسل فيه تعبدي، لأن المطلوب في إزالة النجاسة شرعا الإنقاء، ولم يحدد الشرع ذلك بعدد معين، فدل ذكر العدد هنا على أن الأمر تعبدي. يعني هذا أيضا من نباهتهم، قالوا الله عز النبي صلى الله عليه وسلم وحي أوحى الله عز وجل إليه حينما قال إذا ولغ الكلب في إناء أو في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات. قالوا الطهارة تحصل بالإنقاء، يعني في مرة واحدة إذا كان نجسا، في مرة واحدة إذا وقعت إزالة النجاسة تكفي، وإذا احتاج الأمر إلى أكثر من مرة، مرتين أو 3 بغير تحديد، المهم الإنقاء. قالوا هذا المطلوب في الشرع، ولم يأتي نص آخر في الشرع حدد فيه الأمر، أمر الطهارة وإزالة النجاسة بعدد معين. قالوا فلما ذكر العدد هنا قالوا دل على أنه أمر تعبدي، يعني قالوا إذا كانت النجاسة أكثر من هذا بكثير، المعنى يعني لعلها لا تجوز ب7، فما يدريك أنها لا تزول إلا بالثامنة أو بالتاسعة، وما يدريك أنها لعلها زالت في الثانية أو الثالثة. فهذا تبسيط للمعنى الذي ذكره المالكية عليهم رحمة الله في توجيه الحديث. وقولهم رحمه الله ليس بدعة من القول، فبهذا القول قال الإمام الزهري عليه رحمة الله، وقال داود الظاهري، وحكي هذا القول أيضا عن الحسن البصري وعن عروة بن الزبير وعن الأوزاعي وعن الثوري، كل هؤلاء حكي عنهم القول بأن الكلب وأن لعابه ليس بنجس. وأذكر هذا حتى لا يسفه العلماء، لأني رأيت كثيرا من أعشاري طلبة العلم ومن لم يبلغ الأعشار حتى ممن يتطاوع أهل العلم ويسفيهم بهذا الأمر، والأمر اجتهادي لا تثريب فيه على هذا ولا ذاك. حينما أتكلم الآن نحن نشرح متنا لا يعني بالضرورة أن يكون هذا هو القول الراجح، وقد يختلف الأمر بين التدريس وبين الإجابة عن الأسئلة وبين المفتي. أحيانا تجد المفتي يدرس شيئا ثم إذا سئل عن أمر في مسألة أو في نزلة أفتى بغير ما درسه، فهذا أمر وذاك أمر آخر. لكن أردت بيان هذا الأمر، أن الأمر ليس بالهين، وبينت أن العلماء حينما قالوا بهذا القول إنما قالوه بناء على أدلة وأدلة قوية. فهذا فيما يتعلق بالكلب. وكذلك قولهم في الخنزير عليهم رحمة الله، فمشهور المذهب أنه طاهر خلافا لجمهور العلماء القائلين بنجاسته، والقول بالنجاسة أيضا هو قول ثان في المذهب المالكي، لكن مشهور المذهب أن الخنزير طاهر وليس بنجس. وهنا أذكركم أيضا حينما نقول بأنه طاهر لا نتكلم عن حكم أكله، نتكلم عن عينه أو سؤره أو نحو ذلك. يعني إذا أكرمكم الله لا مسك خنزير أو لعاب خنزير، هل تكون أصابتك نجاسة أم لا؟ فمن هذا الباب أذكر دائما حتى لا يختلط في الأذهان هذا بذاك. واستدل المالكية عليهم رحمة الله على طهارة الخنزير بأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة عين إلا بدليل. قالوا ولم يأتي دليل صحيح صريح على نجاسة الخنزير. واستدلوا أيضا بأنه 7 من السباع، وقد جاءت السنة بطهارة أسآر السباع، أي جاءت السنة عموم الأدلة جاءت بطهارة أسآر السباع. أسآر السباع، الأسآر جمع سؤر كما قلنا، وهو فضلة ما يشرب منه، يعني إذا شرب من الماء فبقي ماء من المكان الذي شرب منه أو الآن التي شرب منه، هذا هو السؤر. واستدلوا أيضا على أنه ليس نجسا بأن تحريم لحم الخنزير كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الذي أخذ منه نجاسة الخنزير لا يقتضي ذلك بالضرورة حال حياته. قالوا ماذا رد المالكية؟ قالوا الذين قالوا بأن الخنزير نجس أخذوا نجاسته بهذه الآية، أو من هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قالوا هذا ليس فيه دليل على النجاسة. قالوا لأن تحريم الأكل لا يقتضي بالضرورة نجاسته، وذكروا على ذلك مثلا الحمار، قالوا هو محرم كما في مشهور المذهب، وكذلك أيضا الخيل كما في مشهور المذهب وسيأتي معنا. قالوا الحمار مثلا محرم الأكل على الصحيح، لكن ذلك لا يجعله نجسا، يعني إذا لامس أحدنا جسم الحمار أو أصابه لعاب الحمار هل يكون أصابته نجاسة؟ لا، لا يكون نجسا، مع أن الحمار محرم الأكل، الحمار الأهلي محرم الأكل. قالوا فكونه محرم الأكل لا يقتضي بالضرورة أن يكون نجسا، فهذا من ذاك. وهي كما ترون أيضا أدلة معتبرة بغض النظر كما قلت عن الرجحان من عدمه، لكنها مسألة خلافية ولكل فريق دليله، والجمهور كما قلت خالفوا المالكية فقالوا بنجاسة الكلب والخنزير. قال رحمه الله وكل حي طاهر ويلحقه، أي يلحقه في حكم طهارته. ماذا يلحق الحي في حكم طهارته؟ قال لعابه، وهو ما يسيل من الفم حال اليقظة والنوم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في قصة ذكرها في الحج قال كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. الشاهد ووجه الدلالة قوله يمسني لعابها، فدل على أن لعاب الدواب طاهر. ويلحقه أيضا مخاطه، قال ويلحقه لعابه مخاطه، والمخاط هو ما يسيل من الأنف. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا تنخع أحدكم، تنخع بمعنى تنخم أي أخرج نخامة أعزكم الله، فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، أي إذا لم يجد مكانا يتنخم فيه أكرمكم الله قال فليفعل هكذا، يشير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي عليهم أن يفعلوه. قال فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، فدل ذلك على نجاس على طهارة المخاطئ، لأنه تفل في ثوبه ومسحه، فلو كان نجسا لما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. قال وعرقه، أي يلحقه أيضا عرقه، وهو ما يرشح من البدن، ما يخرج من البدن، وهو طاهر بالإجماع، العرق طاهر بإجماع أهل العلم. ومما يدل عليه أيضا عن أم سليم أنها أخذت من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلته في قارورة تتطيب به، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا مما يستدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الدواب، يعني كان يركب الإبل والخيل والبغال والحمير، ولا شك أنها كانت تعرق وكان يصيبها العرق، فلو كان عرقها نجسا لما ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حين سيتأثر بملامسة النجاسة، فدل ركوبه عليها وهي تعرق أن العرق ليس بنجس. ويلحقه أيضا، والآن الناظم يسرد كل حي طاهر ويلحقه، بعد كلمة يلحقه كل ما سيذكره يلحق بالحي الطاهر في الطهارة، مما يلحقه أيضا صفراؤه. والصفراء هي ماء أصفر ملتحم، ماء أصفر ملتحم يعني مشدود بعضه إلى بعض، يعني نقول ثخين أو خاثر نوعا ما، وماء أصفر ملتحم يخرج من المعدة، وهو طاهر لطهارة المعدة، فما يخرج منها يكون طاهرا ما لم يتغير وينتن أكرمكم الله. يعني هذه الصفراء، المادة الصفراء التي تخرج من المعدة، المعدة طاهرة كما الإنسان طاهر، هي جزء من أجزاء الإنسان الطاهرة، ما لم تأتي نجاسة تدل على ما لم يأتي دليل يدل على نجاسة ذاك الجزء، فالمعدة الأصل فيها الطهارة، فما يخرج منها يكون طاهرا إلا إذا تغير أو أنتنا أعزكم الله، فإنه حينها يختلف حكمه. ومما يلحقه أيضا بلغمه، وهو ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط، البلغم مثل المخاط ولكنه منعقد أكثر منه، يخرج منعقدا أعزكم الله. وقد سبق دليل طهارته قريبا، يعني الدليل الذي ذكرناه سابقا يصلح عن المخاط ويصلح أيضا عن البلغم. ويلحقه أيضا دموعه، وهو ما سال من عينيه. ويلحق أيضا في الطهارة مرارة المباح، أي مرارة الحيوان المباح الأكل، وكذلك المكروه هي طاهرة. والمرارة معروفة، جميعكم تعرفونها، وهي الماء الأصفر الذي يكون في جلدة ملتصقة بكبد الحيوان، هذه هي المرارة. هذه طاهرة، إذا أصابت الإنسان أو أصابت ثوبه أو بقعته هي طاهرة وليست بنجسة. ويلحقه أيضا في الطهارة رجيعه، أي يلحق في الطهارة رجيع الحيوان المباح الأكل. المباح الأكل، وما معنى رجيع الحيوان المباح الأكل؟ هو فضلته من روث أو بعر أكرمكم الله، أو بول، أو زبل دجاج وحمام ونحوها من الطيور. فكل هذه الأشياء طاهرة إذا كانت من حيوان يؤكل لحمه. إذا كان الحيوان مباحا يؤكل لحمه طاهرا، فإن هذه الأشياء روثه، بعره، بوله، وزبله كالدجاج والحمام ونحوها هي طاهرة. يعني إذا أصابت العبد في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته لا تكون قد أصابته نجاسة. لكن طهارة رجيع المباح كما قيدها المصنف مشروطة بأن يتغذى من الطاهر أكلا وشربا، لذلك قال إن اغتذى بطاهر، يعني هذه الدواب الطاهرة التي يؤكل لحمها وبالتالي يكون رجيعها طاهر، هذا في حال كونها تغتذي أي تأكل وتشرب بالطاهر. فإن كانت هذه الدواب تتغذى من النجاسات يقينا أو ظنا فإن رجيعها نجس حتى يظن زوال النجاسة من جوفه. يعني مثلا دجاج يأكل النجاسة، يعني أو ماعز يأكل النجاسة مثلا. الأصل أن رجيعه وروثه طاهر، لكن إذا رؤية يأكل من عين النجاسة، من شيء، من جيفة أكرمكم الله، أو من شيء، من بول أعزكم الله، أو من عذرة أو نحو ذلك، فرجيعه حينها، أقول رجيعه لا أقول شيئا آخر، رجيعه حينها يكون نجسا فلا يستعمل كذا، لأنه يمكن استعماله. وكذلك يكون نجسا إذا أصاب ثوبا أو أصاب بدنا حتى يظن زوال النجاسة. كيف تزول النجاسة من هذه الدابة؟ يعني تبقى مدة تأكل الطاهرات وتبتعد عن أكل النجاسة حتى يطهر ذاك الرجيع. أما ما دامت تأكل النجاسة فيكون رجيعها نجسا. ولعل بعض الناس يعجبون من هذا الكلام، ولكن كل شيء قاله العلماء رحمهم الله إما مالكي أو غيرهم قالوه بأدلة. فدليل طهارة رجيع الحيوان المباح الأكل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. ومرابض الغنم هي الأماكن التي تأوي إليه، الأماكن التي تأوي إليها، هذه هي مرابض الغنم. وكذلك مثلها معاطن الإبل، الأماكن التي تأوي إليها. والتفريق هنا بين مرابض الغنم ومعاطن الإبل، يعني حينما قال لا تصلوا في معاطن الإبل ليس للنجاسة، ولكن قيل لتشويشها من شدة حجمها على المصلي، وقيل لأنها خلقت من الشياطين كما صح ذلك في الحديث، وقيل بأن الأمر تعبدي، فالتفريق ليس لنجاستها. ومن الأدلة أيضا على أن رجيع الحيوان الذي يباح أكله طاهر ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي لم يلائمهم جو المدينة، مرضوا، وفي بعض الروايات انتفخت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي بلقاح، أي اللقحة هي الناقة الوالدة التي تكون عندها لبن، عندها لبن. وفي رواية فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، من أبوالها وألبانها. وهذا فيه رد على الحمقى والمغفلين أكرمكم الله الذين يستهزئون بسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يتكلمون عن بول البعير. ففي الحديث وحديثه عند البخاري ومسلم أنهم لما شربوا من أبوالها وألبانها صحوا وذهب عنهم ما كانوا يجدونه من انتفاخ ومن مرض. وهذا ثبت بالعلم الحديث في كثير من المخابر حينما جربوه على بعض الفئران ونحوها من الحيوانات بعد أن حقنوها بخلايا سرطانية، وضعوا أبوال الإبل وألبانها وحقنوها إياها، فكل الحيوانات التي أو الفئران أكرمكم الله التي حقنت بذلك زال عنها المرض. ونحن ولله الحمد نسمع ونطيع ونصدق ونسلم، لسنا بحاجة إلى هذه الأمور لتبين لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق سنته، لكنها أمور يرد بها على هؤلاء العقلانيين الذين يعرضون النصوص على عقولهم التي تكون في أكثر الأحوال عقولا خاوية. إذن فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشرب من أبوال الإبل، ولو كانت أبوالها نجسة لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذه الأحاديث دليل على طهارة رجيع المباح الأكل، فرجيعها وفضلتها يمكن استعمالها في بعض الاستعمالات في الفلاحة ونحو ذلك، أو في إشعال النار أو نحو ذلك. وكذلك لو أصابت ثوبا أو بقعة أو بدنا لا تكون قد أصابت تلك البقعة أو ذاك الثوب نجاسة. قال: واللبن من آدمي في حياة توقن، أي أن لبن الآدمي طاهر حال حياته مؤمنا أو كافرا، كذلك وبعد الموت، لأن ميتة الآدمي لا تنجس على الصحيح، لأن قول المصنف أو الناظم عليه رحمة الله: واللبن من آدمي في حياة توقن، قوله في حياة توقن يقتضي أنه في غير الحياة غير طاهر، لكنه قال الشراح هو قول ضعيف. فالصحيح أن اللبن من آدمي خرج منه حيا أو خرج منه بعد موته فهو طاهر، لقوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فدل ذلك على أنه لا ينجس في حياته ولا بعد موته. وكذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت. هذا دليل على أن العبد أو الإنسان لا ينجس بعد موته. ثم قال رحمه الله: وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم. وأظنني سأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل أكثر، وحتى أتيح المجال للأسئلة إن كان هناك أسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.